بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة وهي بعنوان شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. واعتقد أن كل ما وصف الله تعالى به نفسه فإنه بالغ في الكمال غايته، أعلى درجات الكمال، أعلى درجات إيش؟ الكمال. وهذا ليس من عند أنفسهم، إنما أدب أدبنا الله تعالى به. الله أدبنا بذلك وقال ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، ما معنى المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى. الوصف إيش؟ الأعلى. يعني معنى هذا أنك أيها المؤمن يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن كل ما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله من صفاته فإن لله في تلك الصفة أعلى الكمال. أعلى إيش؟ الكمال. إذن قال لك المثل الأعلى أي الوصف إيش؟ الأعلى. فيجب أن تنظر إليه هذه النظرة، لا نظرة المحقر أو المشكك أو الظان ظنش ظن السوء. فكيف تظن في الله سبحانه وتعالى ظنش ظن السوء في هذا الشيء؟ فهذا إن دل فإنما يدل على خلل في الإيمان وخلل في الاعتقاد. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أخشانا وأتقانا لله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم أما وإني إيش أخشاكم وأتقاكم لله عز وجل. فهل يعقل أنه ينطق بكلام فيه انتقاص بحق الله تعالى؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. فأدب النبي صلى الله عليه وسلم بأدب مع الله سبحانه وتعالى يجب أن نلتزمه ويجب أن نعتقده كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الصفات متى ما تأملتها وجدت فيها معاني عظيمة، معاني عظيمة في هذا الشيء تدل على كماله وتدل على جلاله. فأنت عندما يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، طبعا هذه أعظم منا من الله على إيش؟ على عباده أن ننظر إلى وجهه الكريم. فيأتي المعتزل ويقول إيش؟ لا تصح رؤية الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يمكن رؤيته لا في الدنيا ولا في الآخر في هذا الشيء. فهذا التكذيب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر بأنه سنرى الله سبحانه وتعالى، فيأتي ويقول هذا المعطل أنه لا تمكن إيش رؤيته. ثم يعني كل هذا الآن ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم يقول فإن استطعتم ألا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة لغروبها فافعلوا. يعني هذا حافز للخير، دافع للخير. أنت أمامك يعني جائزة عظمى وأمر عظيم ستناله يوم القيامة، فلا تفرط في هذه الدنيا في هذه الساعات وفي هذه الدقائق التي تمر عليك، لأنها بإذن الله تعالى تكون سببا ليش؟ لرؤية الله سبحانه وتعالى. فالتعامل مع هذه النصوص ليس تعامل المشكك أو المتجاهل لها، هؤلاء تعاملوا معها تجاهلا كليا، شككوا فيها، طعنوا فيها، قالوا أخبار أحاد لا تثبت وسموها، والله أطلقوا عليها هذا الوصف، قالوا أحاديث التشبيه، قالوا أحاديث إيش؟ التشبيه. والله هذا نص كلام الغزالي وفي كتبه موجود، نص كلام أبو حامد الغزالي في هذا الشيء، يقول وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة. طبعا غير صحيحة لأنها ليست بمقياس المحدثين لكن بمقياسهم هم، أن ما هو خبر أحد فهو لا يصح، وهو ماذا؟ لا يصح. ثم يقول أكثرها غير صحيحة والصحيح منها المتواتر قابل للتأويل، قابل إيش؟ للتأويل. يعني ما لم يصل إليه يد الطعن في ثبوته حاول أن يطعن في إيش؟ في دلالته. فشل هذه النصوص وإلغاء لهذه النصوص مع أنها يعني الحمد لله تعالى من الكم والكثرة بمكان، لأهمية هذا الباب وعظم هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ذلك وأن يحشرنا على ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، هم ما أثبتوا يعني 13 صفة، يعني عندهم الآن طبعا عندهم يعني قسمة رباعية، لكن القسمة الرباعية هذه طبعا عند الكلابي، عند الأشاعرة وعند الماتريدية، طبعا يصلون بها إلى 20 صفة، يعني يقولون صفات المعاني وصفات معنوية وصفات سلبية وصفة نفسية. صفات المعاني عندهم 7، والمعنوية 7، والسلبية 5، والنفسية 1. كم هذه؟ 7 و7 كم؟ 5 19، 21 صفة، هذه التي يقولونها. لكن لو جئت إلى 20 هذه وتأملت فيها تجدها في الحقيقة ما خرجت في الإثبات عن كونها 7، على كلام ودخن في هذه في هذا الإثبات في 7 في بعضها. فعندك صفات المعاني هي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه صفات إيش؟ المعاني. وهم يقولون في تعريفها ما دل على معنى الوجود قائم بالذات، ما دل على معنى وجود قائم إيش؟ بالذات. هذه كم؟ 7 صفات، عرفت هذا؟ يأتي ويكرر هذه 7 مرة أخرى في الصفات المعنوية، فيقول كونه حيا، وكونه عليما، وكونه سميعا، وكونه بصيرا، ويعني إلى آخر إيش هذه 7، يرجع يكررها، عرفت؟ حتى عندما هم يعرفونها يقولون واسطة ثبوتية لا موجودة ولا معدومة، واسطة ثبوتية لا موجودة ولا إيش معدومة. طبعا هذا التعريف يعني العاقل يلحق منه، كيف لا موجود ولا إيش معدوم؟ إحنا نعرف الشيء موجود ولا إيش معدوم، ما عرفت هذا؟ أنت الآن لو جيت وطرقت باب شخص مسؤول وخرج عليك شخص وقال لك أريد، قلت له أريد هذا المسؤول، تقول له لا موجود ولا إيش ولا معدوم، يمكن لو كنت في حال يعني غضب يمكن تصفع، يعني أنت تهزأ بي، عرفت هذا؟ يا موجود يا إيش يا موجود، يا موجود يا غير موجود في هذا الشيء. فهي تكرار الحقيقة، تكرار إيش للسبع، كرر السبع إيش الأولى. تعال للخمس، الصفات السلبية. طبعا أما يعني يقولون يعني في الصفات السلبية ما دل، طبعا أنا أتيك بعبارات تكون معقدة، هذا ليس شأني، ما دل على سلبي ما لا يليق بالله عن الله، ما دل على سلبي ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي، هذا تعريفهم. يعني يقول ما دل على نفي ما لا يليق بالله عن الله، يعني يدل على نفي، لكن بشرط أن لا يدل على معنى وجودي، هي القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. القدم، فهو لا يريد صفة القدم كصفة، يريد ضدها، يريد نفي الضد، فضد القدم إيش؟ الحدوث، عرفت هذا؟ فهو لا يريد إثبات صفة القدم لكن يريد نفي الحدوث، فيقول لك ما دل على سلبي، فالقدم دل على إيش؟ سلب، يعني نفي الحدوث، عرفت هذا؟ يعني يقول ما دل على سلبي ما لا يليق بالله عن الله، فيريد نفي الحدوث، ثم يشترط ويقول من غير أن يدل على معنى وجودي، لا أريد أن أثبت القدم كصفة، وإلا زادت 7 أصبح 8، لو قلت القدم صفة يعني معنوية فمع ذلك أنها أصبحت إيش؟ ثمانية وليست إيش؟ وهكذا يأتي القدم والبقاء، عرفت هذا؟ يعني ضده الفناء، وهكذا يأتي الخمس هذه. فالحقيقة هي نفي، ما هي إيش؟ ما هي إثبات، ليست إيش؟ إثبات. ثم يأتي إلى الصفة النفسية وهي يعني الوجود، صفة إيش؟ الوجود. فهذه الصفة الوجود ما يريد بها قدر زائد عن إثبات أنه موجود، يعني لا يريد بها إثبات معنى قائم بذاته هو الوجود، عرفت هذا؟ يريد فقط أنها تدل على هذا الأمر من غير أن تقوم أن يقوم به صفة، من غير أن يقوم به ماذا؟ صفة. هذه تعريفه، تعال جوهرة التوحيد واقرأ شروحها تجد هذه تعريفه. فتخلص من هذا أن ما عندهم إلا السبع، حتى السبع فيها دخل، عرفت هذا؟ فمن الكلام ما أثبتوه على وجهه، الكلام ما أثبتوه على إيش؟ على وجهه. هو يقول الكلام معنى نفسي قائم بالذات، معنى نفسي قائم إيش؟ بالذات. فما أثبت صفة إيش؟ الكلام إثباتا حقيقيا، ما أثبت صفة الكلام إثباتا إيش؟ حقيقيا. بعضهم وليس كلهم، ليس جميعهم، يرجع السمع والبصر إلى العلم، وطبعا هذا ليس غالبهم، يعني حتى الإنسان لا يعني يفتري عليهم أو يتقول عليهم، ليس غالبهم، لكن بعضهم يرجع صفة السمع والبصر إلى ماذا؟ إلى العلم في هذا الشيء، والبعض لا يثبتها كما هي، بل هو يعني قد يكون الأغلب فيهم في هذا الشيء. فهذا يعني ليس 13 وإنما إيش؟ 20 صفة يعدونها، لكن هذه 20 إذا فحصتها وميزتها ما خرجت عن إيش؟ عن السمع. نعم. طبعا الأدب في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى بما ورد، عرفت هذا؟ فليس لك أن تقول يا مهندس الكون وكذا في أسماء الله سبحانه وتعالى، يقول ولله الأسماء الحسنى بإيش؟ فادعوه بها، يعني أمرك أن تدعو إيش؟ أن تدعو بأسمائه سبحانه وتعالى، فالدعاء يكون بأسماء الله تعالى ويكون إيش؟ بصفاته سبحانه وتعالى، فتثني على الله سبحانه وتعالى وتسأل الله سبحانه وتعالى بما يناسب المقام من أسمائه وصفاته. حتى في هذه الأسماء ما يجوز لك أن تقول يا جبار اغفر لي، عرفت هذا؟ إنما تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني في هذا الشيء. فالإنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى لأنه باب ثناء، وتثني على الله سبحانه وتعالى بما هو إيش؟ بما هو أهله في ذلك المقام، فتتأدب بأسماء الله وصفاته. نعم. هذه ردود فعل، هذه التعبيرات يعني الألفاظ في النصوص في هذا الباب أربعة أقسام: ألفاظ يعني شرعية، يعني ألفاظ جاء بها نص الشارع، عرفت هذا؟ وهناك ألفاظ معروفة بمعنى أنها النصوص دلت عليها من حيث المعنى، عرفت هذا؟ وهناك ألفاظ باطلة يعني لا تحتمل إيش؟ أي وجه من الحق، وهناك ألفاظ تحتمل الحق وتحتمل إيش؟ بعض في هذا الشيء. فاللفظ الشرعي هذا أمر منتهى منه، عرفت هذا؟ اللفظ الذي هو يكون يعني معروف بمعنى أن النصوص دلت عليه، مثل أن السلف استعملوا كلمة بائن واستعملوا كلمة ذات، فمثلا قالوا إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، فاستخدموا كلمة إيش؟ بائن، عرفت هذا؟ هذا استخدام. ومثلا قالوا إن الله استوى على عرشه بذاته، استوى على عرشه إيش؟ بذاته، فاستخدموا هذه الألفاظ. هذه الألفاظ النصوص باستقرائها دلت إيش؟ عليها. فنصوص العلو أثبتت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، أثبت علو الله على ماذا؟ على خلقه. وهذا العلو يستلزم المباينة بين الخالق والمخلوق، لأن معنى العلو عند السلف أنه ليس بعد هذا العالم إلا الله، ليس بعد هذا العالم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من مباينة بين الخالق ومن؟ والمخلوق. فلتمييز عقيدة أهل السنة عن عقيدة الماطلة استخدموا هذه العبارات من باب إيش؟ التوضيح والبيان، ليس رد فعل، عرفت هذا؟ كما يعبر السائل في هذا الشيء، إنما باب إيش؟ تمييز قول أهل السنة وتوضيحه وتفصيله، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص. أما أنت مجرد أن تقول علو علو من غير أن تفقه ومن غير أن تفهم، لا بد أن تفقه ما هو العلو هذا وما هي المباينة بين الخالق وماذا؟ والمخلوق. وطبعا هنا دخلت مسائل في هذا مثل لفظ الحد، عرفت هذا، من لفظ المماسة وذلك بالألفاظ، وأهل السنة فصلوا القول فيها، فصلوا القول إيش في هذه الأمور، لأن النصوص دلت على ذلك. وإلا أنت ماذا تثبت إذا ما كنت تثبت علو الله سبحانه وتعالى وأن هذا العلو صفة إيش؟ يعني ذاتية. وهكذا قالوا استوى العرش بذاته، فيعني قالوا كلمة بذاته للدلالة على أنه استواء حقيقي، استواء إيش؟ حقيقي، حتى لا يقول البعض أنه يعني استواء معنوي، عرفت هذا، ويقول أن العلو هذا علو إيش؟ القهر والغلبة أو علو المكانة ونحو ذلك. فقالوا استوى لعرشه يعني بذاته، أثبت استواء إيش؟ حقيقيا. فهذه الألفاظ استخدمت لأجل تأكيد قول السلف ولبيان قول السلف. هذا يأتي الألفاظ التي تكون تحتمل وجه باطل، هذه مرفوضة تماما، التي تكون يعني تصادم النصوص، و يعني كما يقول إلا فاعل أو نحو ذلك، العبارة التي يستخدمها هؤلاء فلا يستخدمها أهل السنة والجماعة. تأتي الألفاظ المحتملة التي تحتمل حق وتحتمل إيش؟ باطل. فليس لك أن، طبعا بعض السلف طبعا في استعمال الأولي لا يستعملونه ابتداء، لا يستعملونه، فلنا في النصوص الشرعية غنية، عرفت هذا؟ لكن في حال ورودها من الخصم، في حال ورودها من إيش؟ من الخصم. فالبعض طبعا يعني يتحفظ عليها تماما، لا يقبلها تماما. والبعض من العلماء يقول نستفصل عن مراد هذا القائل. الاستفصال يكون في باب أننا لا نرد هذا القول منه، وقد يكون مراده به حق، ولا نقبله، وقد يكون مراده به إيش؟ باطل في هذا الشيء. وطبعا هذا يعني في مقامات، يعني عندما يأتي هذا الكلام ما هو في كل حال، لأن أحيانا أنت قد تكون أنت والخصم أمام مثلا سلطان أو أمام يعني جمهور من الناس، فلا بد أن ترجع هذا السلطان أو هؤلاء الناس إلى الحق، يعني لا تنساق وراء هذا يعني صاحب الباطل بألفاظه ويعني اصطلاحاته وبدعه، عرفت هذا. لكن أحيانا يكون الأمر مناظرة بينك إيش وبين هذا الباطل، وكما يقول شيخ الإسلام هنا يعني يضرب مثلا هنا، يقول أحيانا تضطر إلى هذا الاستعمال، كما يضطر مثلا أناس حوصروا حاصرهم العدو ولم يمكنهم دفع صيال العدو إلا بلبس ثياب إيش العدو، يعني يلبسون ثياب العدو ثم إيش يدخلون فيه، حتى بعد ذلك يحدثون فيهم القتل ونحو ذلك. فيقول هل يقال هنا أن هذا تشبه بالكفار لا يجوز؟ لا يقال هنا، عرفت هذا؟ فالضرورة لها إيش؟ لها أحكامها في هذا الشيء، فعند ذلك يباح لهم. فمن هنا مثلا نجد شيخ الإسلام يستعمل مع هؤلاء اللغة التي يفهمونها والاصطلاحات التي يفهمونها، لكن في مقام الرد وإقام المناظرة في حدود ضيق، ليس مقام إيش؟ الابتداء والعرض والشرح. فهذا التعامل مع هذه الألفاظ، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن وصف في باب القرآن بالتمثيل المشبه ومنصف في باب أفعال الله بين القدرية بين الجبرية والقدرية وغيره وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى وسطية هذه الأمة بين باقي الأمم، وكذا وسطية أهل السنة والجماعة بين سائر الفرق، والوسط هنا المقصود به الخيرية والعدالة، ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا. فأمة الإسلام وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط في فرق هذه الأمة. فالمصنف هنا قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ومن وسطية هذه الأمة بين الأمم على سبيل المثال أن اليهود مثلا كانوا قتلة الأنبياء، وعرف عنهم إيذاؤهم لأنبيائهم، بينما عرف عن النصارى مثلا غلوهم في عيسى وغلوهم في حق علمائهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واليهود قتلوا أنبياءهم وطعنوا مثلا في عيسى عليه السلام، وطعنوا في أمه مريم، وقالوا ما قالوا في شأنهما، بينما أهل السنة والجماعة حفظوا للأنبياء حقهم وقدرهم ولم يغلوا في علمائهم وأئمتهم ولم يطعنوا في الأنبياء ولم يطعنوا كذلك في صالحي هذه الأمة وصالح الأمم. وهكذا في شأن العبادات، النصارى شددوا على أنفسهم وابتدعوا الرهبانية، وعرف عنهم أنهم تنطعوا وتشددوا حتى أنهم تعبدوا بترك الطهارة والنظافة وبترك النكاح وغير ذلك من الأمور، بينما عرف اليهود بتركهم العمل وهذه الأمة أمة الإسلام جمعت بين العلم والعمل واستقامت على شرع الله عز وجل إلى غير ذلك من الفوارق التي تبين وسطية هذه الأمة بين تلك الأمم. وإذا جئنا إلى وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضا من تلك النماذج على هذه الوسطية. فذكر أولا وسطيتهم في باب صفات الله سبحانه وتعالى وأنهم وسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل الذين هم المشبهة. فأهل السنة أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وبالتالي هم براء من داء التعطيل وكذلك براء من داء التشبيه الذي وقع فيه الممثلة أي المشبهة، فنجوا وسلموا من الدائين من داء تعطيل وإنكار أسماء الله وصفاته أو بعضها أو تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. وهذا تقدم بيانه فلا نعيده أو نكرره. ثم هم وسط في أفعال الله تعالى بين القدرية من جهة والجبرية من جهة، والمقصود هنا أنهم وسط في باب القدر فقد أنكر القدرية قدرة الله تعالى في أفعال العباد وزعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله وأن له مشيئة مستقلة وأن ليس لله تعالى أي قدرة أو مشيئة في فعل العبد. والقدرية كان أول ظهورهم في قول معبد الجهني وكذلك قول غيلان الدمشقي، ثم بعد أن كان هذا القول في أفراد انتقل إلى أقوال فرق، فظهر في بدايته في البصرة ثم ظهر في الشام وبعد ذلك تلقفته المعتزلة بعد ظهورها، وكان أول ظهور قول القدرية في أواخر عصر الصحابة أي في عصر ابن عمر وابن عباس وغيرهم من هذه صغار الصحابة الذين أدركهم ذلك الزمان. وأثر عن ابن عمر أنه تبرأ منه ومن قوله لما نقلوا إليه قول القدرية، وكان قدماء القدرية يجمعون بين إنكار قدرة الله تعالى في أفعال العباد وبين إنكار العلم السابق ثم بعد ذلك اقتصر قولهم على إنكار القدرة الله تعالى في فعل العبد والإقرار بالعلم السابق فأقوال القدرية كما ذكرنا كانت أقوالا فردية، ثم بعد ذلك هذه المقالة تلقفها المعتزلة في ضمن ما تلقفوه. والمعتزلة يجمعون بين عدة أقوال، ف فلهم نصيب من التجهم، ولهم نصيب في القدرية، ولهم نصيب في يعني لهم نصيب في أبواب مع الخوارج، فكانوا بدأت نشأتهم في البصرة، والبصرة كانت يعني محل ظهور كثير من البدع، فتلقفوها، وبعد ذلك عرف القدرية بأنهم هم المعتزلة، ومعروف أن المقالة أي القول يتنقل من قائل إلى قائل، ومعروف أن المسميات قد تختلف، فبعد ذلك إذا قيل القدرية اقترن الاسم بالمعتزلة، اقترن الاسم بالمعتزلة إلى أن يعني أصبح إذا ذكر المعتزلة فكأنهم القدرية، كأنهم القدرية، وإن كان نشأة القول بالقدر أسبق من نشأة ظهور من نشأة ظهور الاعتزال، لأنه في 60 أو 70 من الهجرة ظهر القول بالقدر، ثم بعد ذلك المعتزلة يعني كان ظهورهم في 100، يعني ما بعد المئة في هذا، فالمعتزلة تأخروا في الظهور عن القدرية، فالشاهد أن القدرية أنكروا قدرة الله تعالى في فعل العبد، أنكروا قدرة الله تعالى في فعل العبد، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله ويشاء هذا الفعل. قابلهم في المقابل الجبرية وهم الجهمية، فيرى الجبرية أن العبد مجبور على فعله، وأنه لا قدرة له ولا اختيار، وأنه كالريشة في مهب الريح لا مشيئة له ولا قدرة له ولا إرادة له، فكان بالمقابل مع القدرية، فهذا ينكر قدرة الله تعالى وهذا ينكر قدرة العبد. وأهل السنة والجماعة أثبتوا قدرة الله تعالى بفعل العبد ومشيئته عز وجل في فعل العبد، وكذلك أثبتوا للعبد قدرة وإرادة ومشيئة، وإن كانت هذه الإرادة والقدرة والمشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن مراتب القدر 4، أولها العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، وثانيها الكتابة، وثالثها المشيئة، ورابعها الخلق، فهذه مراتب الإيمان بالقدر، لا تكون موحدا من أهل السنة والجماعة حتى تعتقد بهذه الأمور 4، أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل كونها، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة ذلك قبل خلق الخلق، وأن لله تعالى مشيئة نافذة، ثم طبعا الكلام في المشيئة والإرادة، هناك مشيئة كونية قدرية أو إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، فهناك أمور أراد الله عز وجل وشاء أن تكون ولا بد أن تكون، وهناك أمور أرادها الله سبحانه وتعالى بحيث أمر العباد بها ولكنها قد تكون وقد لا تكون، فتسمى الإرادة الدينية الشرعية، الإرادة الدينية الشرعية. ثم الخلق، فالله سبحانه وتعالى كما قال والله خلقكم وما تعملون، وكل ما في هذا الكون هو خلق الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيئا عن إرادته وعن مشيئته. فإذا استثنينا غلاة القدرية يبقى النزاع قائم في المشيئة والخلق، إذا استثنينا غلاة القدرية وقع النزاع في المشيئة والخلق. فالقدرية ومن تلقف قولهم من المعتزلة والرافضة والزيدية تلقفوا، والإباضية تلقفوا أقوال هؤلاء في إنكار قدرة الله تعالى وخلقه لفعل العبد ومشيئته في فعل العبد. ثم الجبرية أتباع الجهم، وشاركهم في هذا الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون بالكسب، والكسب في صورته وحقيقته هو الجبر، وهو أن العبد مجبور على فعله، حتى أنهم يقولون من محالات العقول يعني كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم، هذه مسائل معروفة في العقيدة، منها القول بالكسب، يعني يعد من محالات العقول، يعني لا يمكن تصوره فضلا عنش عن أن يتضح، لكنه يقول في يعني في تبسيطه نوعا ما أن هناك يعني جبر للعبد، لكنه أثناء الفعل هناك كسب لهذا العبد في هذا الشيء، فيقول هو يعني عمل في صورة جبر، عمل في صورة إيش؟ جبر في هذا الشيء، فهو مجرد أنه عندما فعل العمل يعد هذا العمل كسبا له، وهذه في الحقيقة ليست محل النزاع هنا. محل النزاع هل العبد مشيئة أو ليس له مشيئة، هل له إرادة في هذا العمل أو ليس له إرادة. والله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة ولا ما أثبتها؟ ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت الله عز وجل المشيئة وما أثبتها. فقول أهل السنة أن للعبد مشيئة، وهي داخلة تحت إيش؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي شاء أن يمتحن هذا العبد بهذا العمل، ثم العبد قد يعمل وقد لا يعمل، وكذلك كل ذلك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية. فتوسط أهل السنة في هذا الباب، لم ينكروا قدرة الله تعالى ومشيئته في فعل العبد، وكذلك لم يسلبوا العبد ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من إرادة ومشيئة، فبالتالي توسطوا في باب القدر. ولا شك أن باب القدر من أعظم الأبواب، يعني كما يقول العلماء القدر نظام التوحيد، ومن أعظم منة من الله سبحانه وتعالى على عباده يعني الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر عائدته على النفس عظيمة، وهو أمر قد لا يشعر الإنسان به يعني بقيمته ومنزلته، لكن أعداء الإسلام يشعرون أن أهل الإسلام عندهم إيمان وتسليم بقضاء الله وقدره، وهذا الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم المنة على النفس. يذكرون قصة أن أحد الغربيين كان يعيش مع قبيلة في الصحراء، فيقول في ليلة باردة جاءت عاصفة قضت على نصف مواشيهم من شدة البرد، فأصبحوا في الصباح ووجدوا أن نصف المواشي قد هلكت. فيقول يعني المواشي بالنسبة لهؤلاء البادية هي رأس مالهم. فيقول ظننت أن الأمر سيكون يعني عليهم صعبا وستكون أحوالهم يعني شيء أتوقعه في بالي. فإذا بهم يعني يقول وقف خطيبهم وذكرهم وقال إن الذي يعني أخذ النصف أبقى لكم النصف الآخر وأن الأمر كله لله عز وجل. فيقول كأن شيئا لم يكن. فيقول لو أن الغرب عندهم هذا الكنز لما كان هذا حالهم من ضيق النفوس والانتحار وغير ذلك. فيقول لدى المسلمين كنز وبحمد الله تعالى هذا أمر نلمسه. وكيف أن المصيبة قد تنزل علينا وتكون في العبد ومع ذلك التسليم بقضاء الله وقدره يهون على النفس يعني أمر هذه المصيبة حتى أنها أحيانا كأنها لم تقع على النفوس. فنحن أمام فضل عظيم نؤمن بعلم الله تعالى ونؤمن بأنه كتب هذه الأشياء ونؤمن بأنه يعني خلقها ونؤمن بأنه شاءها عز وجل ونؤمن كذلك أن من مشيئة الله سبحانه وتعالى أن جعل للعبد إرادة ومشيئة. وبالتالي هذا العبد مكلف ومأمور من واجبه أن يأتي به بالأوامر ويجتنب النواهي. ولا يستطيع إنسان أن يقول يجعل القدر حجة له في المعائب. وذلك ذلك الشخص الذي جاء واحتج عند عمر رضي الله عنه وقال شربت الخمر بقدر الله. قال ونحن نضربك بقدر الله ونحن نضربك إيش بقدر الله عز وجل. فالقدر حجة في المصائب وليس حجة في المعائب فلا تقول مثلا أنا زنيت بقدر الله أو شربت الخمر بقدر الله عز وجل أو فعلت هذا الأمر بقدر الله عز وجل. فليس لك حجة في هذا الأمر. والقدر نعم حجة في المصائب حجة في المصائب. فإذا وقع الإنسان مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل. فالأمر الكوني القدري أمر واقع على الإنسان لا محالة وليس الإنسان فيه أي اختيار. وأما الأمر الديني الشرعي فأنت مكلف ومأمور بأن تفعل الأوامر وتجتنب النواهي. فمتى ما عرف القول الحق في باب القدر استقامت النفوس واطمأنت وسارت على شرع الله عز وجل وأمر الله عز وجل. فهذا شأن أهل السنة في باب القدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الوعيد. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. هذا فيما يتعلق في مسألة مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ نحن نعلم أن المرجئة يعني قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر معصية، وأن الإيمان عندهم مجرد التصديق كما سيأتي في المسألة التي بعدها. فبالتالي الإنسان مرتكب الكبيرة عندهم أنه كامل الإيمان، عندهم يكون كامل الإيمان وأن هذا لا ينقص من إيمانه شيئا. ثم يقابلهم الخوارج ويقابلهم المعتزلة. وطبعا هذه المسألة متفرعة عن القول في باب الإيمان فهؤلاء المرجئة وكذلك الخوارج والمعتزلة اشتركوا أن الإيمان كل لا يتجزأ لا يتبعض. فإما أن يبقى كله أو يذهب كله. فعند الخوارج نعم وعند المعتزلة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن لا يعترفون بالزيادة والنقص، لا يعترفون بالزيادة والنقص. فعلى هذا إذا اختل شيء منه يرون أنه إيش؟ قد ذهب كله. فعلى هذا لو أن الإنسان ارتكب كبيرة من الكبائر فيرى المعتزلة أنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ابتدعوا هذا القول. لكن اتفقوا مع الخوارج أنه في الآخرة خالد مخلد في النار، فيرون أنه خالد مخلد في النار إذا كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر، إذا كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر. والخوارج يقولون أن هذا وعيد ولا بد أن ينفذ، لا بد أن ينفذ هذا الوعيد ويقع هذا الوعيد. وما فرقوا بين الوعد والوعيد، ما فرقوا بين الوعد والوعيد. فإذا عندك المرجئة يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإن ارتكب ما ارتكب من الكبائر، وعلى هذا يترتب على ذلك دخوله الجنة، وأنه لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينفع مع الكفر معصية. وعندك الخوارج يقولون أنه بارتكابه كبيرة من الكبائر يكون قد خرج من الدين، والمعتزلة يرون أنه في منزلة بين منزلتين، ولكنه عند الفريقين أي الخوارج والمعتزلة خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة يرون أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، تحت المشيئة، فإن شاء الله عز وجل عفى عنه، أو أن الله سبحانه وتعالى يعذبه على قدر ذنبه، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. فصاحب الكبيرة يوم القيامة ينظر في أعماله، فإن كانت حسناته يعني راجحة على سيئاته فهو إلى الجنة، وإن كان يعني هناك سيئات قد رجحت على حسناته فهو تحت المشيئة. ويرون في قول الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن هذه الآية عامة، يعني عمت كل نصوص الوعيد، كل ما جاء في نصوص الوعيد هذه الآية يعني يدخل تحتها كل نص وعيد، أنه من توعده الله سبحانه وتعالى من أهل الكبائر بعذاب فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة في هذا. فعلى هذا توسط أهل السنة بين المرجئة من جهة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة، وهذه ما تعرف بمسألة مرتكبي الكبيرة وما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالآخرة. هذه المسألة يسمونها مسائل الأحكام، من مسائل إيش؟ الأحكام. والمسألة التي بعدها من مسائل الأسماء، من مسائل إيش؟ الأسماء. يعني مثلا هل يسمى كافر أو يسمى مؤمن، عرف؟ والأحكام هل يحكم بدخوله أو خلوده في النار، هذه المسألة التي نحن بصددها من مسائل الأحكام، من مسائل الأحكام. ثم تأتي المسألة التي بعدها وهي قال وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، بين المرجئة والجهمية، وهي مسألة الإيمان، مسألة الإيمان، ما تعرف الإيمان أو ما حد الإيمان. فالحرورية هم الخوارج، الحرورية هم الخوارج، وطبعا نسبة إلى حروراء وهي موضع يعني اعتزل الخوارج بعد أن خرجوا من معسكر علي رضي الله عنه، اعتزلوا في هذا المكان الذي يقال له حروراء، وذلك المرأة التي جاءت تسأل عائشة في هذا في مسألة كيف أن المرأة يعني تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت، أحرورية أنت. فيرى الخوارج ويرى المعتزلة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكنهم لا يرون أنه يزيد وينقص، يرون أنه شيء واحد، إن زال بعضه زال إيش؟ زال كله. وهذا ترتب عليه المثل التي قبلها، وهي أنهم يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، ويرى المرجئة أن العمل يخرج عن مسمى الإيمان، يخرج عن مسمى الإيمان. فالمرجئة ليسوا طائفة بوحدها، المرجئة تقريبا خمس طوائف، عندك الجهمية وعندك الأشاعرة وعندك الكرامية وعندك مرجئة الفقهاء في هذا الشيء، يعني تقريبا هم خمس طوائف، قلنا الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكرامية ومرجئة الفقهاء. وأقوالهم تنقسم إلى ثلاثة أقوال، أقوالهم تنقسم إلى ثلاثة أقوال. من يرى أن الإيمان هو المعرفة، وهذا هو قول الجهمية، وطبعا يشابهه أو يقاربه من يرى أن الإيمان مجرد التصديق، مجرد التصديق، لأن التصديق والمعرفة هي العلم، فيكونان بقول إيش؟ كأنهما قول واحد، فهذا قول. ومن يرى أن الإيمان هو قول اللسان، هو قول إيش؟ اللسان، فهذا قول من؟ قول الكرامية، قول الكرامية في هذا الشيء. ومن يرى أن الإيمان يعني قول اللسان واعتقاد القلب في هذا، وهذا قول مرجئة الفقهاء، فيتفقون على شيء وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. طبعا هذا الإخراج العمل عن مسمى الإيمان يترتب عليه أمور عظيمة من الخلل في هذه الأمور. فمثلا يعني حتى تعرف مدى خطورة هذا القول، طبعا البعض قد يقول قد يراه بعضهم إيش شرطا أو يراه إيش يعني كمالا أو نحو ذلك، فنقول تعال إلى التوحيد حتى تعرف خطورة الشيء. أعطيك يعني تطبيق عملي، لما يأتي الأشاعرة مثلا للتوحيد يخرجون توحيد العبادة، يخرجون توحيد إيش، فيقول واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا تقسيمهم للتوحيد، هذا تقسيمهم لماذا؟ للتوحيد، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، لا يقول واحد في عبادته، لا يدخل هذا، لا يدخل هذا الجانب. تعال إلى أي مجتمع أشعري، إلى أي مجتمع أشعري، تجد الواحد قد يدعو الله ويدعو غير الله، ويذبح لله ويذبح لغير الله، وينذر لله وينذر لغير الله. والبيئات الآن هي صفحة واضحة أمامك، اذهب إليهم وانظر ماذا يحصل من هذه البيئات، لأنه جهل بالعمل، أخرجوا له العمل عن مسمى الإيمان. فلما تكلموا في الإيمان بالله عز وجل، لما تكلموا في الإيمان بالله عز وجل ما تكلموا عن توحيد العبادة، ما تكلموا عن توحيد العبادة. قد يقول لنا قائل العبادة يدرسونها في باب الفقه، يدرسها في باب الفقه على أنها أحكام وشروط، يدرس يعني كيف يرفع يديه وكيف يسجد وكيف يركع، أحكامها حدودها شروطها واجباتها، عرفت؟ هذه كلها نعم ندرسها في الفقه، لكن ما يدرس أنها إيش؟ حق لله عز وجل لا يجوز صرفه لغير الله. فبالتالي تجد الإنسان قد يدعو الله ويدعو غير الله، ويسجد لله وقد يسجد لغير الله، يقع ما يقع. فانظر الآن، وقع الشرك ولا ما وقع؟ وأي الذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. تعالوا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما يدرس الأشاعرة مثلا الإيمان بالنبي، أو الماتريدية عندما يدرسون الإيمان بالنبي يدرسونه على أنها التصديق، على أنها التصديق، ما يدرسون الاتباع، لأن الاتباع عمل، هذا ملغى عندهم. فلما تأتي تنشئ الناشئة على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدرس أنه يعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. فبالتالي تقع البدع، تقع إيش؟ البدع. تعال إلى مجتمع أشعري أو مجتمع ما تريد، تجد أن سوق البدع إيش؟ قائم. والبدع منتشرة أم لا؟ منتشرة وموجودة. فتجد الإنسان يفعل السنة ويفعل إيش؟ ما عنده تمييز أنه هذا أمر تعبدي ليس لك أن تأتي به من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحسن شيء ويقع في أنواع من البدع ولا يشعر أن الأمر فيه غرابة أو غضاضة، لأنه ما أعطي حصانة من جهة أن إيمانك بالنبي لا يكفي فيه مجرد أنك تعلم أنه نبي وتصدق بنبوته وتؤمن بأنه خاتم النبي، لا بد معه من اتباع وعمل. فمصداق ما نقوله يعني كيف يقع الخلل، وقع الشرك ووقعت البدعة، وهذا من أعظم ما تكون، من أعظم ما يكون من الخلل أن تقع هذا. لكن تعالوا لأي مجتمع تعلم فيه العقيدة الصحيحة، تجد الرجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، لكن غرست فيه هذه المعاني، هيهات أن يشرك وهيهات أن يبتدع. صحيح هذا أم لا؟ تعال إلى عام من العوام وابدأ يعني ألقي عليه يعني بدعة ما يقبلها منك، ما يقبلها منك، وإن كان عامي من العوام، وإن كان رجل في البادية لا يتقبل هذه البدعة، لأنه علم وعرف أن إيمانك بالنبي لقن تلقين أنه يعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه إيش وزجر. يعلم العمل معا، يعلم أن الإيمان قول وإيش وعمل. فاعرفوا نعمة الله علينا في يعني التزامنا السنة، التزامنا إيش السنة. قد لا نشعر بهذه الأشياء يعني شعورا مباشرة، لكنها تجدها حصانة في الأمة، حصانة في المجتمع. فأي مجتمع ينشأ على عقيدة صحيحة تجد غير قابل للشرك، غير قابل للبدع. واقع ولا غير واقع؟ واقع وغير واقع، ها؟ هل نحن نبالغ أو؟ فتجد يعني هذه الأمور مطبقة واقعة. من أين جاء الخلل؟ انظر كيف وقع الخلل. أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فلما تكلموا عن الإيمان بالله تعالى أهملوا جانب توحيد العبادة، فما أصبح هناك حصانة تمنع من الشرك في توحيد العبادة. عرفت هذا؟ وهكذا ما تعلموها وما قرنوها في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت البدع، فنشأت مجتمعات يعني تفشى فيها الشرك وتفشت فيها البدع. نعود إلى كلامنا، فإذا المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وطبعا هذا خلل واضح. أنت لا تكون مؤمنا بالله حتى تعرف الله وحتى تعبد الله، حتى تعبد الله، فكيف تخرج العمل عن الإيمان؟ كيف يخرج العمل عن إيش؟ عن الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 إيش شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناص الأذى عن الطريق. فكم من الأعمال هي داخلة في إيش؟ داخلة في مسمى الإيمان. بل كل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان. أي طاعة من الطاعات التي شرعها الله عز وجل هي شعبة من شعب الإيمان. في هذا ثم يأتي الخوارج والمعتزلة في هذا الشيء فيقول الإيمان قول واعتقاد وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أخبر به بالزيادة. ولا يمكن أن يكون إيمانك كإيمان أبي بكر في هذا الشيء، فالناس يتفاوتون في إيمانه، بل أنت بنفسك تلحظ من نفسك أياما زيادة في الإيمان، وتلحظ في نفسك أياما ضعفا في إيمانك في هذا الشيء، لا تكن على حال واحد، لا تكن على حال واحد، تارة في يعني زيادة إيمان وتارة في نقص في الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص يعني ينقص بالمعصية. فهذا قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. احفظ هذه النقاط الخمس، اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص. يعني لا يكفي أن تقول اعتقاد وقول وعمل وتسكت، لأن الخوارج يقولون بهذا والمعتزلة يقولون بهذا، لكن أضف إلى ذلك أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما دلت عليه النصوص، ولعله يأتي شيء من هذا تفصيلا بعد هذا. ثم قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. طبعا أمر الصحابة يعني أمرهم عظيم، الله عز وجل زكاهم في كتابه، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أخبر بأنه رضي عنهم ولا ما أخبر؟ أخبر بالله عز وجل عنه يعني عنهم في هذا الشيء. وماذا قال عن أصحاب الشجرة؟ ها؟ لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، أخبر بالله عنهم هؤلاء. طبعا قوم اختارهم الله تعالى لصحبة النبي، واختارهم الله عز وجل لحمل هذا الدين وحفظ هذا الدين. هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لمن؟ بلغه لأصحابه، فهم الذين حفظوه، وهم الذين نقلوه. ويعني ما أجمل كلمات عبد الله بن مسعود وهو من أصحاب النبي حيث قال أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كلمات من أجمل ما يكون من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان عبد الله بن مسعود من أشد الناس على البدع وعلى أهلها، قال هذه الكلمات لما رأى بعض الناس في البصرة تحلقوا وأخذوا يذكرون الله سبحانه وتعالى ذكرا جماعيا، يعني أمر في ظاهره أنه طاعة، أناس في المسجد اجتمعوا فأحدهم يقول اذكروا الله 100، سبحوا الله 100. فقال لابن مسعود الناس تحلقوا في المسجد ويفعلون كذا وكذا، فجاء مسرعا إليهم وفي حال غضب يعني على حالهم، حتى أنه يذكر أنه حسبهم، رماهم بالحصباء، فيعني عنفهم على ما هم عليه في هذا الشيء، أن قال فمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، يعني أقلهم تكلفا يعني أبعدهم عن البدع. ويعني ذكر ما ذكر مما يعني تم به يعني وصف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نقلت الدين، حفظت الدين، حفظوا لنا كلام الله وحفظوا لنا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت طعنت في الناقل، إذا أنت طعنت في الناقل يعني أنك طعنت في إيش؟ في الدين. طعنت في إيش؟ في الدين. أنت الآن لو أرسلت إنسان بطعام إلى المطعم قلت له اشتري لي طعاما، وجاءك شخص وقال هذا الشخص غير إيش؟ غير مأمون الجانب، وربما دس لك إيش؟ السم في هذا الطعام، أو وضع لك فيه شيء، أو فعل وفعل في هذا الطعام، هل ستأكل؟ لن تأكل في هذا، يعني أكون بجوعي ولا إيش؟ ولا آكل شيء مما هو يعني محل إيش؟ يعني شبهة ومحل يعني كلام في هذا. فهذا ما أراده أعداء الإسلام، أرادوا أن يطعنوا لك في الناقل، لأن الطعن في الناقل سيكون طعن في المنقول، طعن في المنقول، لأن هؤلاء الذين سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه وحفظوه وبلغوه للتابعين، وبلغوه لمن؟ للتابعين. فأراد هؤلاء أن يحولوا بينك وبين الدين، يحولوا بينك وبين الدين. وذلك كما قال العلماء، لو سألت أصحاب، لو سألت اليهود، لو قلت اليهود من خياركم، سيقول لك أصحاب من؟ أصحاب موسى. ولو سألت النصارى من خياركم، سيقولون الحواريون. ثم يأتي أناس يطعنون فيقولون لو قلت لهم من شراركم، قالوا أصحاب من؟ أصحاب محمد. أي عقل هذا وأي يعني فكر هذا الذي جاء من جاء وقال لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يكون موالاة لي رضي الله عنه إلا بأن تتبرى من أبي بكر وعمر. يا سبحان الله، لا ولاء عندهم إلا إيش؟ إلا ببراء، بالتبري، يعني لا تكون عندهم مواليا لعلي رضي الله عنه إلا بإيش؟ بالتبري من الشيخين، من أبي بكر وعمر. وطعنوا ما طعنوا وقالوا ما قالوا، وكأن كتاب الله عز وجل غائب عنهم، وكأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لو أنطق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مده ولا نصيفه. لو جئت بجبل أحد وهو بمثله ذهب وأنفقته لم تبلغ المدة ولا النصيف. في هذا الشيء لهم الفضل ولهم الخيرية ولهم السبق ولهم المكانة العالية، والله يختص برحمته من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. تأمل هذه الآية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل يختار، يختار، وهذا فضله سبحانه وتعالى ولا راد لفضله. اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم لنشر هذا الدين. وبحمد الله تعالى صفحة التاريخ تشهد، يعني ما بلغه الإسلام في عهده لم يبلغه في أي وقت بعده أبدا، بلغ الإسلام مبلغا، وبالتالي بذلوا دماءهم وبذلوا أنفسهم وبذلوا كل غال ورخيص في سبيل هذا، في سبيل هذا الدين. نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا هذا الدين في حال غربة وفي حال شدة وفي حال يعني الله عز وجل به عليم. في هذا الشيء وقفوا المواقف في بدر، وقفوا المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها جهاد، أكثر من 30 بين غزوة وسرية. فيعني لما تقرأ التاريخ وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمر شهر إلا وهناك غزوة وهناك سرية في هذا الشيء، وأنت الآن لو قيل لك تذهب للعمرة تحمل الهم مع أنك محفول مكفول وفي كل أحوالك منعم، مع ذلك تشيل الهم لذهاب فقط لأداء طاعة أو أداء عبادة وأنت في غاية الأمن وغايتها، ومع ذلك هم فرسان النهار ورهبان الليل، وهم كذلك أحبار هذه الأمة. كيف حفظوا هذا الدين وحفظوا لنا هذا الأمر؟ فحقهم والله عظيم، الله عز وجل أوجبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني أمر به وحث عليه. أيكون هذا حقهم وهذا جزاؤهم أن يلعنهم من يلعنهم ويعني يسقط عليهم من يسقط عليهم؟ هكذا يكون جزاء من كان بحمد الله تعالى سببا في الخير لنا. الخير والله ما وصل والعلم ما وصل إلا من طريقهم ومن بابهم، هم الذين نقلوا، ومن دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة. هذا القول الذي نحن فيه وهذا العلم وهذا النور الذي نحن فيه هم سبب بعد الله تعالى في وصوله إلينا، فلهم من الأجر مثل أجور هذه الأمة جمعاء في هذا الأمر. فالشاهد أنه مهما قيل في فضل الصحابة ومكانتهم ومنزلتهم فهو يسير وقليل، ونحن بحمد الله تعالى نجد أن كتب أهل السنة وبخاصة كتب الحديث ذكرت من فضائلهم وذكرت من محاسنهم إما جملة وإما تفصيلا. ذكرت فضائل المهاجرين وذكرت فضائل الأنصار وذكرت فضائل أفرادهم في هذا الشيء، يعني وهذا أقل القليل من الوفاء بحقهم ومعرفة قدرهم في هذا الشيء. وأنا أعتقد لو أن شخص من الأشخاص يعني تلفظ إنسان على أبيه لقامت قائمة هذا الشخص، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وحقهم والله أعظم من حق الوالد، أعظم من حق الوالد في هذا الجانب، لأنهم سبب لنا في الهداية وسبب لنا في الخير وغير ذلك. وهذا لا شك أنه أعظم من الجانب الدنيوي الذي قد يكون الوالد فيه سببا بعد الله تعالى فيما يعتقد الإنسان أنه فضل ومنه من هذا الوالد على هذا الولد في هذا الشيء. فكيف يعني تقبل النفوس أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطعن في خيار هذه الأمة؟ ولا شك أن الطعن في أصحاب النبي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا كان الطعن والتطاول قد وصل إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما فعله الروافض يعني من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه طعن في هذا الدين وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن يعني نعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم وحقهم، وهذا الفضل هم لا شك أنهم فيه متفاوتون. وهناك يعني العشر المبشرون بالجنة، ثم بعد ذلك أهل بدر، ثم بعد ذلك يأتي يعني أهل بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك يعني من كان في فتح مكة، فهم يتفاوتون في هذا الفضل، ولكنهم يعني نتولاهم جميعا ونترضى عليهم جميعا ولا نستثني من ذلك من الصحابة أحدا، ونؤمن بعدالتهم ونؤمن بخيريتهم ونراه دينا ندين الله عز وجل به، دينا ندين الله عز وجل به. فالروافض يعني كفروا وطعنوا في جملة الصحابة، وقد يكون أحيانا لم يستثنوا إلا 6 أو 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الباقي فعندهم قانون في هذا أنه لا ولا إلا ببراء، لا يحصل تولي لعلي إلا بالتبري من أبي بكر وعمر، ويأتي الخوارج وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يعني بعد وقعة صفين، وكان منهم أن طعنوا في علي وطعنوا في عثمان ومن والاه في هذا الشيء، فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم ما كان في هذا الشيء. أما نحن فنحن نتولى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بخيريتهم وفضلهم، وإن كان قد حصل بينهم يعني وشجر ما يعني وقع بينهم من الخلاف والشجار، فهذا يعني لا شيء فيه يعني في غمار حسناتهم، فهو شيء قليل، فنسكت عما شجر بينهم، نسكت عما شجر بينهم، ونعتقد أن لهم من الفضل والمكانة ما يعني يفوق ما وقع منهم بمراحل كثيرة، بمراحل يعني كثيرة، فهذا ما ينبغي التنبه عليه في مسألة وسطية أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، وسطية أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب من أبواب الاعتقاد. عرف عن أهل السنة هذا التوسط، وطبعا الوسطية لا تقتصر على هذه المسائل، لا تقتصر على هذه المسائل، فهناك جملة كبيرة من المسائل توسط أهل السنة والجماعة، توسط أهل السنة والجماعة فيها. فمعروف أنهم مثلا وسطيتهم في العبادة، وسطيتهم في ماذا؟ في العبادة، فأهل السنة توسطوا وعرفوا منهجهم العدل الوسط الخيار في مسألة العبادة. فالخوارج مثلا شددوا على أنفسهم، شددوا على أنفسهم، ورأوا أن أفضل العبادة أشدها وأحمدها، فبالتالي الواحد منهم شدد على نفسه بقيام جميع الليل وصيام جميع الأيام، وكان منهم ما كان في هذا الجانب، كان منهم ما كان في هذا الجانب. كذلك جاء الصوفية وزهدوا في الدنيا، زهدوا في الدنيا زهدا طبعا بدعيا، زهدوا زهدا بدعيا، فوقع منهم ما وقع منه يعني ترك الدنيا وترك العمل وترك يعني وسائل الكسب والعيش، وأصبح الواحد منهم يرى أن التعبد في ترك العمل، بل وصل الحال منهم إلى أنهم جاءوا إلى أوقاف المسلمين وجاءوا إلى أربطتهم، وأصبح الواحد منهم عاطلا باطلا، عاطلا باطلا، يتكفس الناس ويعيش على أرزاقهم وعلى أقواتهم، ويزعم بهذا أنه سار على حال أهل الصفة، مع أن حال أهل الصفة كان حالا لزمن معين. فأبو هريرة الذي كان من أهل الصفة أصبح بعد ذلك أميرا للمدينة، أميرا لماذا؟ للمدينة. فأهل الصفة وكان قرابة 60 لأحوال المسلمين في ذلك الوقت ولضيق ذات اليد ولمحدودية الرزق والكسب في المدينة، كانوا اضطروا اضطرارا أن يكونوا في ناحية من المسجد، لكن لما فتح الله على المسلمين ما بقي واحد في هذا المكان، بل كما ذكرنا أن أبا هريرة الذي كان منهم أصبح يوما أميرا على المدينة، فليس هذا من العبادة في شيء، ليس هذا من العبادة في شيء. فجاء من جاء من هؤلاء وجعل الزهد يعني طريق عبادة، وهو زهد بدعي وليس زهد شرعي. الزهد الشرعي أن تكون الدنيا هنا وتبذلها في سبيل الله ولا تكون في قلبك. أما أقول أزهد في شيء لا أملكه، أي زهد هذا؟ أنت ما تملكه فضلا عن أنك أن تزهد فيه، فتقول أنا زاهد في مال الناس، هذا ما يسمى زهد. الزهد أن تكون الدنيا هنا في قبضة يدك، ومع ذلك تبذلها في سبيل الخير ولا تكون هنا في ماذا؟ في قلبك. أما زهد فيما لا تملك، هذا ليس من الزهد في شيء. وجاء كذلك من يرى أن العمل أفضله وأحسنه هو نفع الناس المتعدي، وبالتالي كان ذلك على حساب نفسه أحيانا، وعلى حساب ولده أحيانا، وعلى حساب أهله أحيانا. فالشاهد أن هذه النماذج، وهذا طبعا يعني تستطيع أن تقول في عصرنا الحاضر يعني متمثل في جماعة التبليغ، في جماعة التبليغ رأوا النفع المتعدي هو أفضل العبادة ويعني أحسنها، حتى تجد الواحد منهم قد يترك عمله ويترك أولاده ويخرج بالأربعين يوم أو بأربعة أشهر إلى إذا لم تكن أربع سنوات يخرج فيها على زعمه أن هذا دعوة في سبيل الله عز وجل، ويترك أهله يتكففون الناس. ونحن نعلم من قصص بعضهم أنه يعني أمر ذكر لي من الثقات أن شخصا من هؤلاء خرج في خروج، فاضطرت زوجته إلى أن تعمل، اضطرت أن تعمل حتى تعول أولادها في هذا، وشاء الله عز وجل أن تموت هذه الزوجة، تمرض وتموت. فجاءوا إليه في مكان خروجه وقالوا: يا فلان، ها هي زوجتك قد ماتت، فلو أنك عدت وأكرمتها يعني شاركت في غسلها وفي دفنها وفي الصلاة عليها. فقال: لا، بقي من الخروج. فحتى في حال موتها ما قام بشأنه، حتى في حال موتها ما قام بشأنه. وأحيانا قد تكون المرأة ويكون الأولاد في مكان غربة، ليس لهم قريب وليس لهم معيد في هذا الشيء، فيترك هذا الرجل أهله وأولاده ويخرج في هذا الخروج دون أن يعطيهم شيئا من النفقة، دون أن يقوم برعاية أمورهم، فيعيش يعني تعيش هذه الأسرة في حال الله عز وجل به عليم، حتى أن يعني أحد يعني زوجات هؤلاء ماتت المرأة من كمدها وقهرها، ماتت بين أولادها لأنها غريبة في هذا المكان، إلى غير ذلك من القصص. أما أهل السنة فيرون أن لكل وقت ما يناسبه من العبادة، كل وقت ما يناسبه من العبادة. ثم الناس متفاوتون، لا تأتي لجاهل وتجعله داعي، لا تأتي لجاهل وتجعله ماذا؟ داعي في هذا الشيء. فالأوقات متفاوتة، فأنت مثلا وإن كنت تقرأ القرآن في المسجد وأذن المؤذن، فهنا الأولى بك أن تتابع من المؤذن اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فحتى الطاعات تتفاوت، ولا شك أن العبادة تتفاضل أوقاتها. فهناك في وقت السحر نوع من العبادة، وفي الفجر نوع من العبادة، في أوقات الصيام نوع من العبادة، وكذلك في الأحوال نوع من العبادة. والناس كذلك يتفاوتون في مقدراتهم ويعني أمرهم، فبالتالي ما قد يناسب هذا قد لا يناسب هذا الشخص. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي العمل أفضل، فيعني عدد وعدد حتى وصل إلى الجهاد. ثم لما جاء الرجل يقول: إنني اكتتبت في سريتي كذا وكذا، وزوجتي خرجت حاجة، فقال: أخرج معيش مع زوجتك في هذا الشيء. وقال ذلك الرجل يعني في شأن أبويه، قال: ففيه ما فعل فجاهد، فلم يسمح له بالغزو والجهاد، وأمره ببر والديه. فيرى أهل السنة أن لكل وقت ما يناسبه من العبادة، وكذلك يرون أن الناس يتفاضلون في شأنه في هذا الشأن في هذا الشيء. فبالتالي العبد في هذه الأحوال في هذه الأمور يختار من العمل ما يصلح له، يختار من العمل ما يصلح له، فقد ما يكون صالحا في أمري قد لا يكون صالحا في أمرك أنت. فمثلا: نعم، بلغوا عني ولو آية، وجاءت النصوص بفضل العلم وحث العلم، فهل نقول لجاهل لا يعرف من الدين شيء؟ نقول له تعال أنت واصبح أنت الداعي وألقي البيانات وألقي يعني خطب المواعظ وفاقد الشيء كما قيل له لا يعطيه، فيلجأ مثل هذا الجاهل إلى قصص وإلى أكاذيب وإلى أمور يعني هي تضر ولا تنفع وليست من الدين في شيء وليست من الدين في شيء. والقصص في هذا كثير، لا نريد أن نستغرق في أحوال بعض هؤلاء، لكن الشاهد أن هذا الدين بحمد الله تعالى دين يسر ودين سعة، والغلو حاربه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا ما قالوا: أنا أصوم ولا أفطر، وأنا أصلي الليل ولا أنام، وأنا لا أتزوج النساء. فلما يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقول قال: أما إني أصوم وأفطر وأصلي الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل أنه ويسمى أبو إسرائيل أنه نذر أن يقف في الشمس وأن لا يكلم الناس وأن يصوم يومه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه وليتم صومه. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم حبلين ممدودين بين ساريتين في المسجد، قال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب، لزوجه زينب. قالوا: تصلي من الليل فإذا فترت تعلقت بهذين الحبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد. نماذج حاربها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بحال غلو الخوارج فقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه في هذا الشيء. فالغلو يعني ليس من الإسلام في شيء وليس من العبادة في شيء، بل دين الإسلام دين اليسر ودين الطاعة ودين عبادة، العبادة متنوعة متعددة، يعني لكل إنسان ما يناسبه. فلا يمكن أن تأتي تقول للتاجر اترك التجارة وتفرغ للطاعة والعبادة، فيعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا في هذا الشيء. فالإنسان في تجارته هو بحمد الله تعالى على خير وعلى أجر، ولربما في التاجر إنفاقه هذا أفضل ما يكون في حقه، أفضل ما يكون في حقه. ولا نقول للعالم مثلا اذهب إلى التجارة وانقطع لها، فعلمه وبذله للعلم هذا أفضل ما يكون في حقه، لأن الله سبحانه وتعالى وزع بين الناس قدراتهم ووزع بين الناس يعني ما من عليه من نعمه وفضله عليهم، فتجد أن الناس متفاوتون في مقدرتهم ومتفاوتون في ما أعطاهم الله عز وجل من منه، فهذا بتجارته وهذا بصناعته وهذا بعمله وهذا بعلمه، فكل له ما يناسبه، كل له ما يناسبه. فهذه أيضا مما يدل على وسطية أهل السنة. ويدخل العلماء يعني في الوسطية مسائل متعددة، يعني لعل الوقت لا يكفي لها، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني كما يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة أن العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى، العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى. نعم. العمل ركن من أركان الإيمان لا يتجزأ، يعني الذي في الحقيقة ما يفهم يعني معنى القلب يعني يأتي في هذه المسألة يتخبط في هذا الشيء. كما قلنا القلب الفكر والدماغ هذا والعقل وهو العلم، أن هذا مخزن العلم، عرفت هذا؟ والإرادة العمل، يعني ما يمكن تتصور قلب بدون عمل، ما يمكن أبدا، عرفت هذا؟ الاعتقاد عمل، يعني الانقياد عمل، هذا الانقياد إيه؟ عمل. أن تعلم الشيء هذا جانب علم، وأن تعتقده وتقر به وتنقاد له هذا إيه؟ عمل به الشيء. فهناك أعمال قلب، وهناك أعمال لسان، وهناك عمل عمل جوارح. فعندك القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فيعني أحيانا تذكر أشياء لا تستوعب، ما يمكن أن يكون فقط أنك فقط تعلم. أي دين هذا الذي فقط أنك تعلم؟ يعني هذا إبليس يعلم، بل ويقسم ويقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين ذلك، لأنه أبى واستكبر. من قاد هذا؟ فرعون يعني يعلم، عرفت هذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فالمثل انقياد، يعني أنت الآن مجرد أنك تقول أنك يعني مثلا، أنا لو قلت لك يعني أنت معي تقول أنا معك وأرى أن كلام الحق وقول الحق وكذا، طيب أنا أقول لك يعني افعل هذا الشيء، تقول لا ما أفعل، إذن معي في أي شيء؟ معي في ماذا؟ في أي شيء. فإذا ما كان في الإيمان انقياد، إذا ما كان هناك عمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح، أنت الآن لو جاءك شخص يريد يسلم وجاء بين يديك، أول شيء تطلب منه أن ينطق هذا النطق الآن، ما هو عمل؟ ما هو عمل لسان؟ عمل ماذا؟ عمل لسان. فكيف تتصور إيمان بدون عمل؟ ما يمكن تتصور إيمان بدون عمل، وهو أصل في الإيمان، لأنه أصل الإيمان القلب، والقلب جزء لا يتجزأ منه وهو الإرادة، وهي ماذا؟ الإرادة في هذا الشيء. فكيف يكون يعني إيمان بلا أصل؟ إيمان بماذا؟ بلا أصل. فإذا أردت أن تفصل الإيمان عن أصله أخرج العمل، أخرج ماذا؟ العمل. طبعا ليس العمل وحده، وإنما معه العلم الذي هو التصديق. فما يمكن يكون إيمان حتى تعلم وحتى تنقاد في هذا الشيء، وإلا من يعلم يعلم كثير، لو جئت لمستشرق يمكن أعلم أكثر منك، لكن غير منقاد، فما يتحقق عنده عمل. فلا يمكن تتصور إيمان بدون عمل، لا يمكن تتصور هذا أصلا. فضل عن تأتي تقول هو شرط، والشرط خارج عن ماهية الشيء. الشرط كما يقول في تعريفه أنه خارج عن ماهية الشيء. فتأتي تقول شرط، شرط كماله، يعني شرط يعني نحو ذلك، هذا كله ليس، يعني من يقوله لا، يعني حتى لا يحسن تصوره، لا يحسن تصور هذا الشيء في هذا، وإلا ما عرف ما هو حقيقة القلب وما هي حقيقة الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان. نعم. نعلم طبعا ان يعني اكل الربا والتعاون بالربا كبيره من الكبائر، طبعا اقراره ليس يعني موجبا لكفره، لكن يبقى انه لو استحله، لو راى حله، اذا راى حله وانه حلال ويقول انه مثل البيع تمام بتمام، هذا الذي يعني يكون هذا القول يعني منه او هذا الاعتقاد منه كفر.